المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات، يأتيكم من قناتكم قناة دبي. نسأل الله عز وجل التوفيق فيه. وعنوان حلقة هذا المساء المبارك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، كان يحمل لواء جهينة يوم فتح مكة، وكان قد شهد موقعة الحديبية من قبل. هذا الصحابي الجليل قطعا روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما نقول في لقائنا هذا حديث زيد بن خالد، إنما نعني الحديث الذي رواه رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاث. قال رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يسأله عن اللقطة، يقصد لقطة الذهب والفضة كما في بعض الروايات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف حفاظها ووكاءها، ثم عرفها سنة، ثم شأنك بها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما لك وما لها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه بيان لأحكام اللقطة. وجمهرة أهل اللغة يقولون إن الأصل فيها ضم اللام وفتح القاف، وقد يعني يرد فيها لغات أخرى. وكل مال معصوم يخشى عليه من الضياع، لا يعرف صاحبه، يقال له لقطة. لكن جرى عرف الفقهاء أن الإبل والدواب والبهائم والحيوان يقال عن المفقود منها ضالة، وأما ما سوى ذلك فيقال له لقطة، أي ما يلتقطه الإنسان. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في نبأ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هنا نأتي قبل أن نشرع في بيان هذا الحديث فقهية، نتحدث يسيرا عن زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه. وبينا أنه صحابي من قبيلة جهينة، قبيلة معروفة، ولا قل ما يوجد أحد يجهل شطر البيت الذي جرى مجرى المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. وأصله أن الأخنس بن كعب، وكان من جهينة، صحب رجلا يقال له حسين بن عمرو من قبيلة أخرى، وكان كلاهما من الفتك بمكان، واتفقا على أن يسرق ويأتي الناس بالقوة. فقابلهما رجل من لخم فدعاهما إلى طعام كان معه وأكرمهما، فكأن ذلكم الطعام كان شد أثرا في نفسية الرجل الجهني، في نفسية الأخنس. فكأن الحسين أراد أن يقتل ذلك الرجل اللخمي، فنهاه الأخنس، ثم مضى لبعض شأنه. فلما عاد فإذا بالحسين قد عزم على أمره وقتل الرجل اللخمي، فلامه الجهني وعاتبه أن لأن للطعام حرمة. ثم كان كل منهما يخشى الآخر، فعمد الأخنس بن كعب الجهني إلى قتل غريمه، ثم أخذ مال اللخمي ومال غريمه ومضى بها إلى ديار قومه. في المقابل كانت صخرة أخت ذلك الأخنس أخت الحسين المقتول تسأل عنه في ديار العرب وفي المواسم، كلما لقيت ركبا لقيت وفدا سألتهم، فلا تجد عندهم علما، حتى لقيت ورآها الأخنس بن كعب الجهني فقال أبياتا شهيرة منها: كصخرة إذ تسائل في مراح وفي لخم وعلمهما ظنون، تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. هذا العجز، الشطر الثاني من البيت، جرى مجرى المثل، قل ما يوجد عربي لم يطرق سمعه هذا المثل. هذا الحديث عن قبيلة جهينة التي منها زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، راوي هذا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحكام اللقطة. كان يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيسأله فيجيبه صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفة تلك الأحكام تعين المرء على أمر دينه، تعين المرء في سيره إلى الله عز وجل. وسيأتي معك ونحن نشرح الحديث تفصيلا فقهيا إن شاء الله تعالى اختلاف نظرات الفقهاء والأحكام الشرعية المبنية على هذا الأصل العظيم في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، فنرى فقه الرجل كيف يسأل، ثم ننظر في عظمة الجواب النبوي لتلكم الأسئلة. فهذا الحديث أصل في أحكام اللقطة، بنى عليه فقهاء الأمصار من المسلمين عبر العصور كلها كثيرا من الأحكام الشرعية إن شاء الله سيأتي تفصيلها وبيانها. المؤمن في كل أحواله في كل أزمنته وأمكنته مطالب بأن يتقي الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حكم أخذ اللقطة كان لا يرى استحباب فعل ذلك الأمر، لأن نفسيته مبنية على الورع، وكان يقول دوما السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فيخشى على الإنسان إذا التقط مالا وقد غلب على ظني أنه سيؤديه إلى صاحبه وسيعرفه أن نفسه تخونه ولا يقدر على ذلك ويحفظه لنفسه، فيخشى على النفس من العطب. فكان رضي الله رحمه الله تعالى ينهى أن قدر الإمكان، لأنه لا يرى استحباب أن يلتقط الإنسان شيئا، في حين أن إخوته من الفقهاء من غيره مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم جميعا لهم شأن آخر. كل ذلك إن شاء الله سيأتي تفصيله بعد هذا الفاصل المبارك. الحمد لله، وبعد، فهذا عود على ما كنا فيه من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد بينا أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاظها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم شأنك بها. الإنسان تتعلق همته بشيء، والناس في هذا الأمر على ثلاثة أحوال. الكبار لا تتعلق همتهم بشيء ملقى، ولهذا لقلتهم في الناس لا يبنى على ذلك حكم. والوضعاء تتعلق همتهم بكل شيء، ولأنها تتعلق همتهم حتى بما لا يعنى به مثل شسع النعل والصوت والتمرة، فلا يبنى على هذا حكم، لكن يجري الحكم على ما تتعلق به همة أواسط الناس. ومن هذا الحديث الشريف الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة، اللقطة ذات بال، شيء يمكن للنفس أن تستشرف إليه، يلفت النظر، تحاول أن تحملها. هذا الذي سأل الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان الجواب النبوي اعرف عفاصها ووكاءها. غالب تلك الأموال تكون محفوظة، سقطت من صاحبها، ألقيت من غير ما قصد، فالإنسان إذا عرفها ميزها عن غيرها، ميزها عن ماله حتى لا يأثم، هذا من وجه، فهو يحفظ نفسه أن يخلطها بماله. والأمر الثاني إذا عرف عفاصها ووكاءها عرف الوعاء الذي هي فيه والقيد الذي أحيطت به، وجاء أحد يسأل عنها سأله عن أماراتها، فإذا غلب على ظنه أن ذلكم الذي جاء يسأل عنها عرف أوصافها حقا أعطاه إياها لتبرأ ذمته، لهذا قال عليه الصلاة والسلام عرفها. ذكر الوقت وهو سنة، لكنه لم يذكر الطريقة، وهنا تجري المسألة مجرى العادة. الناس في كل زمان في كل مكان في كل عصر لهم مواطن، لهم طرائق في التعريف بالأشياء، تختلف هذه الطرائق من عصر إلى عصر، أحيانا تكون في الأسواق، أحيانا تكون بالقرب من الجوامع، أحيانا تكون في غير ذلك. كل ذلك مرد إلى العرف وإلى عادة الناس وإلى ما يغلب على الظن أن الناس يعلمون قصد ذلك المنادي. فإذا مضت تلك السنة ولم يحضر أحد لذلك للمال الذي التقط، كان يجوز في الشرع لذلك الذي التقط المال أن يمتلكه وينتفع به، لكنه لو عاد إليه صاحبه وثبت لديه أنه صاحبه وعرفه حق التعريف ضمينه ورده إليه. هذا فيما يتعلق باللقطة من غير الضالة التي هي من الحيوان. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجواب انتقل الصحابي الجليل إلى سؤال آخر فسأله عن الشاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، والمعنى إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها ملتقط آخر أو تعود إلى صاحبها أو يفترسها سبع من السباع. فليس ذكر الذئب هنا المقصود به الذئب بعينه، لكن من المعلوم قطعا أن الذئب أكثر السباع تعلقا بلحم الشاه، فلهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبنى على هذا مسألة. لو أن إنسانا وجد ضالة الحيوان من الشياه ثم أخذها وطعمها، ثم بعد أن طعمها وبعد أن ذبحها وطعمها جاء صاحبها يسأل عنها وتبين له حقا أن ذلك صاحبها، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال كثير من العلماء يضمن، وقال المالكية لا يضمن، وحجتهم ظاهرة. أين الحجة؟ الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب، فجعل الأمر على باب المساواة ما بينك وبين غيرك وما بين الذئب. ومعلوم قطعا أن الذئب لا يضمن شيئا، من أين تأخذ حقك من الذئب؟ ولهذا قال المالكية إنه لا يضمن، وهذا جواب حسن مبني على دليل ظاهر، لكن الإنسان يجنح أكثر ما يجنح إلى أن تبرأ ذمته وإلى أن تطيب طعمته. فالأولى والأكمل فيما نراه ونرجحه أن يضمن لصاحبها، اللهم إلا إن كان قد جاء بعد دهر طويل، فهذا يعني أقرب إلى العبث أنه يسأل عنها بعد حين، خاصة وقد علم أن غالب الأمر أنها لن تبقى إلى ذلكم الوقت. ثم إن ذلكم الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك وما لها، يعني ابقي على حفظ أمانتك، ابقي على ورعك، ابقي على أن لا تنال شيئا من مال الناس. ثم بين العلة فقال صلوات الله وسلامه عليه معها حذاؤها وسقاؤها، يقصد أخفافها وما تكتنزه من مال، ترد الماء وتأكل الشجر، أي ليست في حاجة إليك حتى يجدها ربها أي صاحبها. وقد علق العلماء على هذا أن ضالة الإبل إذا كانت ممتنعة فإنه ليس لأحد أن يلتقطها، والامتناع يختلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له الإبل قال ما لك وما لها مع حذاؤها وسقاؤها، فبين عليه الصلاة والسلام سبيل امتناعها أنها تحمي نفسها وأن لن تموت جوعا. بعض العلماء يقيس على هذا ما يمتنع بعدوه أي بجريه مثل الغزال، وما يمتنع بطيرانه مثل الطير، فقالوا أمثال هؤلاء وإن وجدت ضالة حينا فإنه ليس لأحد أن يلتقطها، لأنه لا يخشى عليها من الهلاك، لا يخشى عليها من الهلاك. والأصل أن اللقطة سواء كانت من الذهب والفضة أو من ضالة الإبل أو من ضالة الحيوان إبلا أو ماشية أو غير ذلك، إنما تلتقط في الأصل ليحفظ مال المسلم الذي هو صاحبها الذي فقدها. فإذا كانت هي محفظة بنفسها كما بينا في هذه الثلاث، فلا حاجة للإنسان أن يحمل ذمته شيئا قد لا تطيقه، فيتحمل شيئا ربما يسأل عنه. فالأكمل في حقه والأولى أن يتركها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في جوابه للسائل ما لك وما لها، أي يتحدث عن الإبل، وقلنا يقاس على الإبل غيرها. بينا في أول اللقاء أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في من وجد لقطها هل يأخذها أو يتركها. فرأى بعض العلماء أنه إذا أمن على نفسه فالمستحب في حقه أن يلتقطها. لماذا؟ قالوا لأن في التقاطها حفظ لمال ذلك المسلم، وهذا جواب حسن. وقلنا إن الإمام أحمد رحمه الله لما عرف عنه من شدة الورع كان يرى أنه لا حرج أن يتركها الإنسان، ولا يرى استحباب أن يلتقطها، لأنه قطعا إن لم يلتقطها سلم، والسلامة لا يعدلها شيء. وقديما يقول الأول إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى مواديها، وهذا مبدأ السلامة في الدين حسن جدا وهو ورع عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق فالتقطها، ثم قال لولا أنها من أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والمقصود بيان الإجمال في قضايا ما يتعلق بأحكام اللقطة. الآن نفي إلى أسئلتكم المباركة. الأخت أم عادل من فرنسا، أم آدم من فرنسا، تفضل. ألو، حياك الله أختي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال يا شيخ. تفضلي. نذرت عندي نذر. تفضل اسألي. عندي نذر وعندي مدة وعندي 6 سنوات لم أوفي بهذا النذر. يجب عليك أن توفي بنذرك إن لم يكن نذر معصية. والنذر تاعي يا شيخ هو أني إذا حقق لي يعني ربي هذا وش طلبت من عند الله أني أذهب لعمرة. أن تؤدي عمرة؟ أن أؤدي عمرة نعم. هل سبق أن أديت عمرة؟ لا لم أفعل ذلك. لا إلى الآن لم تؤدي عمرة الإسلام عندما يقول بوجوبها. لا لا لا لا لا لم أفعل ذلك حتى الآن. عندما قلت نذرت أن أؤدي عمرة، هل تقصدين عمرة الفرض أم عمرة النفل؟ لا عمرة النذر، عمرة النفلة. إذن يلزمك أن تؤدي العمرة الآن، ثم إن تمكنت من أداء العمرة عمرة أخرى يكون أكمل. لكن مسألة وجوب العمرة فيها خلاف بين العلماء، فإن شاء الله تكفي عمرة واحدة، لكن يلزمك أن تؤدي العمرة. الأخت نادية من فرنسا. ألو مساء الخير. حياك الله، عليك السلام. ألو. نعم اسمعك. ولقيت نسول واحد سؤال. أنا كنت في العمر ديالي 18 سنة وتزوج بفرنسي. هو فرنسي ودخل الإسلام غير باش يسد الوراق ديالي باش يعطيني ولي فيزا في المغرب وكل شيء، وكنت أنا صغيرة وبموافقة الوالدين ديالي دخلت لفرنسا قضيت معاه مدة عامين. هو مسلم يا أختي؟ وهو توفى. يا أخت نادية. ألو. هل هو مسلم؟ لا يعني دخل الإسلام غير باش يسد الوراق. مش بقتنا لما دخل فرنسا يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر وعادة نغمل يعني ما هو مسلم، هو مسلم في الأوراق فقط. والآن أين هو؟ قضيت معه مدة عامين وتوفى. إنا لله وإنه رجل. أخت نادية هذا شيء قد مضى وما كان لك وقتها أن تبقي معه، وإن كان يعني أكلوا للحم الخنزير فسق عظيم لكنه لا يحكم له بالكفر من أجل هذا الباب. لكن على العموم الآن قد توفي وقضي الأمر، فاستغفر الله عز وجل مما كان، وما تترقبينه في أيامك لا تقبلي إلا بزوج مسلم إن لم تكوني قد تزوجت بعد. الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. عندي سؤالين إذا أذنت يا شيخ. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هل تقديم المسير يا شيخ في الليل على النهار فيه أفضلية؟ هذا الأول. ويقول الله سبحانه وتعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ويقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ويقول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. شيخ أسلوب الالتفات في القرآن أسلوب معجز، لعلكم تعطونا إطلالة يا شيخ مع ذكر بعض الكتب في هذا المجال أحسن عليك. طيب بالنسبة ذكرني بالسؤال الأول. سيروا في ليالي وأيام آمنين. نعم. الله جل وعلا ذكر هذا في خبر نبأ قوم سبأ، قال جل وعلا قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. المقصود الأرض من اليمن إلى الشام. سيروا فيها، قدرنا فيها السيرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، المقصود الأمن. فإذا وجد الأمن في الليل فمن باب أولى أن يكون في النهار، فتقديم الليل هنا حتى يعلم عظيم المنة عليهم بالأمن الذي حصلوه، لأن الناس قد يأمنوا نهارا لكن قد يخشى عليهم من تسلط الأعداء ليلا، فإذا قدم الله جل وعلا الليل كان أمنهم في النهار من باب أولى. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أما الالتفات فهو أسلوب عربي قديم كانت تعرفه العرب في كلامها، وعلماء البلاغة لهم فيه كلام طويل إذا أردت من كتب الأقدمين فقرأ لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وإذا أردت لكتب المعاصرين فهناك أستاذ جامعي في جامعة الأردن لو كتب منشورات عنوانها العام البلاغة العربية فنونها وأفنانها، إن لم أنسى فإن اسمه فضل عباس حسن والعلم عند الله. نعم. بارك الله فيك. الأخت أسماء من دبي. الأخ عثمان، أنا الصوت اليوم في إشكال قليل. ألو، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليك. حياك الله. والله أنا كان في لحظة غضب كذا، حلفت على أنه طلاق، حلفت بالطلاق على أني ما أعمل شيء، وهذا شيء مباح، والحين بدي أعمل هذا الشيء. ماذا قلت بالحرفيا يا أخ عثمان؟ حرفيا حلفت أنه أنا بالطلاق من عيالي أنا هذا الشيء ما أعمل. لا تقول لي الخبر، قل لي ماذا قلت حرفيا. قلت علي الطلاق لا أفعل هذا الشيء. عليك علي الطلاق لا أفعلن هذا الشيء. لا أفعل هذا الشيء. لا تفعل ثم فعلته. لا ما فعلته للحين، بدي أفعل هذا الشيء. لكنك أنت عندما قلت ذلكم الكلم أردت أن تمنع نفسك من فعله. نعم. أهل التحقيق من أهل العلم يرون أن هذا لا يجري مجرى الطلاق، وهذا هو الراجح، لكن بعضهم يعني إذا فعلته هل عليك كفارة يمين أو ليس عليك كفارة يمين؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أنك إن فعلت هذا الأمر تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع إطعامهم تنتقل إلى الصيام، لكن لا تبدأ بالصيام حتى تعجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخ عبد الله من بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أولا يا شيخ أنا أحبك في الله كثيرا. حبك الله. وعندي سؤال واحد. الله يبارك فيك. يا شيخ نحن في أيام الثلج والمطر في المساجد يجمعوا بين المغرب والعشاء أو العصر والظهر، وأنا أعمل سائق تاكسي، فأغلب أيام المطر والثلج أكون خارج، فهل هي أن أخذ بهذه الرخصة ولا أنا ما؟ نعم ما يعني ما لي الحق. نعم لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته الجمع عند المطر، وإذا كان هناك مطر شديد وقد قلت إنه مصحوبا ببرد وثلج فإن هذا مما يسن فيه الجمع، فلك أن تجمع بين الظهر والعصر أو أن تجمع بين المغرب والعشاء، لكن قطعا الجمع هنا يكون جمع تقديم لا يكون جمع تأخير. نعم. وفقك الله يا أخ عبد الله. الله. الأخ محمد من العراق. الأخ محمد. الأخ محمد السلام عليكم. الأخ بدر من أم بدر من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا أختي، حياك الله. الله يعافيك. أقول لك يا شيخ، أنا أسافر من السعودية هنا الساعة تقريبا 7 الصباح، وأوصل لأمريكا ثاني يوم، بس يعني نفس اليوم بس ثاني يوم الساعة 2 الظهر، ما أدري كيف تكون الصلوات في هذه الفترة، ما يجي علينا ليل أبدا. ما هو ثاني يوم يا أختي؟ ما هو ثاني يوم؟ أنت إذا خرجت من الرياض أو من جدة أو من غيرها من السعودية متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقع غربا بالنسبة للسعودية، فأنت تذهبين في اتجاه الشمس. بما أنك تذهبين في اتجاه الشمس أي تطاردينها، فإن هذا اليوم هو نفس اليوم. فمثلا لو سافرت صباح هذا اليوم السبت الساعة 7 صباحا، فإنك عندما تصلين إلى واشنطن دي سي أو تصلين إلى نيويورك أو البلد الذي أنت ذاهبة إليه في أمريكا، أيوه، ستصلين الثانية بعد الظهر من نفس يوم السبت. صحيح. نفس يوم السبت، والله جل وعلا لم يجب علينا أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، فليست هناك صلاة حتى تصلين الظهر والعصر، ثم إنك تصلين المغرب والعشاء باقي يومك. واضح؟ اي واضح يا شيخ. هذا الامر بالتحديد والعلم عند الله. طيب شيخ في سؤال ثاني اللي هي الايه سياتينا الله من فضله ان الى الله لراغبون، ما ادري هذا الدعاء هذا يعني ممكن تفسره والله يعافيك. وهل كثر القول فيه وبيناه مرارا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره، الله عز وجل لما ذم أهل النفاق وصنيعهم قال منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم بين جل وعلا قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قلنا في تفسيرنا للقرآن الكريم عندما مررنا بهذه الآية في سورة التوبة قلنا إن الإنسان إذا ضاقت به النوائب خاصة مما يتعلق بالرزق فقال حسب على صيغة الدعاء تأولا للآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون يرجى إن شاء الله تعالى أن يرزقه الله وأن يفتح الله جل وعلا على يديه الخير والعلم عند الله. الأخ عمر من السعودية. الأخ عمر السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي رددنا السلام تفضل يا أخ عمر. أولا أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله يا أهلا. لو سمحت يا شيخ عندي بس التباس في فهم الآية قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها إلا أن تكلم أو فعل. نعم هذه الآية من سورة البقرة. فما المفهوم الصحيح بين الاثنين؟ هذه الآية هذه الآية أخي الكريم ثابتة لفظا منسوخة حكما باقية تلاوة يتعبد الله جل وعلا بتلاوتها لكنها منسوخة حكما منسوخة بالآية التي بعدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. جاء في الحديث أن الله عز وجل قال قد فعلت. وبالحديث الآخر أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فالآية منسوخة حكمة وإن كانت باقية تلاوة وأجرى. الآن نفي إلى فاصل مبارك ثم نؤوب إن شاء الله تعالى إليكم في برنامجكم الباقيات الصالحات عنوان حلقة هذا المساء حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله وبعد هذا الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات عنوان حلقة هذا المساء زيد بن خالد ونفي إلى الإجابة إلى أسئلتكم المباركة الأخت أم زايد من العين تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. يزيد إن شاء الله حسن الخاتمة يا شيخ من جديد. آمين. شيخي بغيت أسألك ما هي الحجة على من يقول من الغرب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى الشرق بدينه ولم يجئ إليهم ولم يأتي ماذا؟ لم يجئ الدين لم يجئ الرسول بدينه إلى الغرب ولكنه أتى إلى الشرق فقط. الله جل وعلا رد كل حكم إليه وقال الله عز وجل عن هذا النبي الخاتم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكلمة الناس أكدت بكلمة جميعا فهو عليه الصلاة والسلام رسول لكل من وجد على ظهر الأرض ممن تبلغه رسالته صلوات الله وسلامه عليه. عند ردنا بهذا الرد يا شيخ يردون علينا بأنه أتى إلى السعودية إنه أتى من السعودية والدين بدأ من هناك لم يبدأ في بلد غربي. الله جل وعلا قال لتنذر أم القرى ومن حولها. كلمة من حولها تشمل الأرض جميعا لأن الأرض دحيت من مكة وهو عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ رسالة ربه بعث إلى فارس بعث إلى الروم بعث إلى غيرهم يخبرهم بدين الله جل وعلا ويدعوهم إلى كلمة سواء. وهذا منصوص عليه في كلام الله عز وجل. لكن عياذا بالله من أراد أن يترك الدين وأن يرد هذه الدعوة المحمدية المباركة لن يعدم عياذا بالله حيلة يردها. وهذا أمر متفق عليه في كل أحد يريد أن يرد خيرا لن يعدم شيئا يتقوله ويزعمه في الرد عليه. فالإنسان لا يجادل من يغلب على الظن أنه لا يبتغي علما ولا يريد حقا لأن هذا إنما هو مهلكة للنفس مضيعة للوقت. لكن إذا غلب على الظن أن ذلك المجادل ينشد حقا ويريد الوصول إلى الصواب فلا حرج يومئذ أن يجادلهم الإنسان. قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. نعم الأخت هند من تايلاند، تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخ. شيخ بس أنا بغيت أقول لك، يعني أنا ما عندي سؤال بس متفق، بغيت أقول لك يا شيخ إن الوالد الحين أنا معاه في تايلاند ويتعالج في مرض السرطان، بس بغيتك يا شيخ تدعي له، تدعي إن الله يشافيه. إحنا صار لنا سنتين إحنا برا. اللهم إنك قلت الدعاء يا شيخ. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فاللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار أن تقوم بأمر أخينا والد هند، وأن تشفيه وأن ترده سالما غانما معافى. فإنك قلت وقولك الحق، وإذا مرضت فهو يشفين، وقلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وأسأل الله أن يغنيكم بفضله عن سائر خلقه، وأن يعافي لك أباك، وأن يردكما ومن معكما سالمين غانمين إلى وطنكما. الأخ أبو حمدان من بريطانيا، تفضل. مرحبا يا شيخ. حياكم الله يا أبو حمدان. كيف الحال؟ خير وعافية، الله يبقيك. في استفسار يا شيخ. تفضل تفضل يا أبو حمدان، تفضل. نحن جايين رحلة علاج إلى لندن. نعم. وأنا أبوي استفسر، هل يستحق لنا الجمع والقصر أو لا؟ نعم، رحلة العلاج ليست رحلة إقامة في الأصل، فلكما أن تقصروا من الصلاة، ولكما أن تجمع إذا احتجتما إلى الجمع. لك أن تقصر، ولك أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. يعني الجمع أمره واسع، والقصر صلي أي صلاة من الرباعية قصرا، الظهر والعصر والعشاء. الأخت نادية من المغرب. ألو. نعم، حياك الله أختي. حياك الله يا شيخ. يا شيخ أنا عندي مشكلة. حاولي تختصريها، لأن البرنامج فتاوى أكثر منه مشاكل. أمي طلبت مني أن هي مطلقة من أبي، وطلبت مني أن أردها لأبي وهو متزوج، وعندما طلبت منه هذا الشيء رفض، وعندما رفض قالت لي لن أكلمك إذا لم تجمعنا معا. ولم تستطيعي؟ لا لم أستطع، لأن أبي رفض. لا يكلف هل الله. هل لدي الحق؟ هل إذا قطعتني أمي وإخوتي إذا كان الأمر كما تقولين فليس لهم الحق في أن يقاطعوك. الله يقول قطعوني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف، والإنسان لا يكلف ما لا يقدر عليه. فإذا كان الوالد رفض أن يعود إلى والدتك فإنك لا تملكين أكثر من ذلك من أن تطلب منه ذلك. على العموم أسأل الله عز وجل أن يهدي الوالدة ويهدي الإخوة والأخوات إلى أن يقوموا بواجبهم نحوك. ولقد قطعوني، لا يريدون أن يكلموني. أنت كلميهم وقت المناسبات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، عليهم الوزر ولك الأجر. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم. الأخت أم عبد الرحمن من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله ألف خير، أريد رقم هاتفك الشخصي. تأخذينه إن شاء الله تعالى من الإخوات، من الإخوة في إدارة البرنامج. جزاك الله خير. يا أهلا. الأخ أبا زيد من فرنسا، تفضل. يا أبا زيد. بوزيد من فرنسا. بوزيد. تفضل. أريد أسأل يا أخي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضل اسأل يا أبا يا أبو زيد. يعني في مسألة قص الحواجب، قص الحواجب إن كانوا يعني أصلهم طويل جدا طويل، يعني هل يجوز هذا؟ إذا كانت طالت طولا فاحشا مؤذيا يجوز قصها بالقدر الذي تعود به إلى أن تكون كسائر الناس، لا حرج إن شاء الله. لا حرج. لا حرج. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. يعني وسؤال ثاني. نعم. يعني العمل مع الأجانب كما تعلمون هناك في فرنسا وكلام معهم ويعني انخلاط، هل هذا يعتبر أنتم يعني يعتبر الإنسان آثم أم أنت ذهبت بنفسك وأردت العيش هناك وليس لك إلا أن تقابلهم بالحسنى وتودي لهم النموذج الأكمل للدين وتعاملهم معاملة حسنة ولا تظلمهم وتحادثهم وتخاطبهم وتهنئهم في أفراحهم غير الشرعية غير متعلقة بالأعياد، وإذا أصابهم طرح أو حزن وأسيتهم كل ذلك تتمثل فيه الصورة الإسلامية المثلى الحقة، لعل الله عز وجل أن يقضي في قلوبهم الإيمان بسبب سلوكنا الطيب معهم. الأخ نوح من موريتانيا، تفضل يا أخ نوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أحبك في الله. أحبك الله، حياك الله. يا مرحبا وأهلا شيخ، أنا أريد أصح الأقوال في مصير والدي النبي عليه الصلاة والسلام. من العربي رحمه الله تعالى يقول: ومن يقل في النار والد النبي فهو لعين، قاله من العربي. هذا السؤال الأول. الصوت يا أخ نوح، حاول أن تحدثني من الهاتف، يعني دع التلفاز، أخفض صوته. لا، من أريد معنى قول ابن العربي، ابن العربي: ومن يقل في النار والد النبي فهو لعين، قاله ابن العربي. أصح الأقوال لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام. بصرف النظر عن كلام ابن العربي، لكنني أرى والذي أرجحه من أقوال أهل العلم أنه لا يحكم على والد النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وأن الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب الرواية: أبي وأبوك في النار لمن سأله، أن هذا الحديث وإن صح سندا إلا أنه لا يصح متنا عندنا، لأنه فيما نرى وقد راه كثير من أهل العلم من قبل يخالف صريح القرآن. ومعلوم أن الكتاب والسنة إنما مشكاتهما واحدة، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعارض صريح القرآن. وللعلماء طرائق في إيضاح الرد لا أظنها تخفى على جليل علمك، لكنك إن سألت عن رأيي وترجيحي الشخصي فإنني أرى أنه من لا يحكم على والدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا على عبد الله ولا على آمنة، بالكفر، لأنه لا يقال كافر إلا لمن بلغته الرسالة ثم ردها. ومعلوم أن والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو حمل، وأن أمه آمنة بنت وهب توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين، فكلاهما لم تبلغه الرسالة، لكن نقول يرجى لهما النجاة إن شاء الله، يرجى لهما النجاة إن شاء الله. والإمام السيوطي رحمه الله رسالة في هذا الباب، وإن كان قول من قال من العلماء إن الله عز وجل أحياهما له ثم آمن به ثم مات قول بعيد جدا، لأن هذا لو وقع لاشتهر ولا يصح نقل مثل هذا النقل الذي ورد به، لكن نقول إنهما من أهل الفترة، والله عز وجل قال: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال جل ذكره: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. فحكم جل وعلا أن آباء أولئك الأقوام أي من قريش لم يأتهم نبي، وعلى هذا يتحقق أنه لم يأتهم نذير. وما دام اتفقنا أنه لم يأتهم نذير فإن الله عز وجل يقول قوله الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا ظاهرة بينة، لأن الله عز وجل أخبر أن الحجة تقوم لو أن العباد لم يأتهم رسول. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا الأمر ظاهر والعلم عند الله، ولأهل العلم أقوال غير ذلك، الله أعلم بمرادهم منها. نعم. الأخ عبد الوهاب من ليبيا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. شيخنا مقيم في الخارج من مدة سنة 1990. نعم. كان لي حساب مقيم بالخارج وكان لي حساب في بنغازي في البنك من 1990، فكان يشتغل الحساب. فأنا في جاي إجازة الآن، فلما ذهبت للبنك للمصرف لتفعيله وفتح الحساب قالوا لا مفتوح وفيه مبلغ 2500 دينار. كيف نقدر الزكاة الآن يا شيخ؟ من أنا لا أعلم يعني كم المدة اللي كان يشتغل ونطلع في الزكاة فيه، نسيت كم المدة. لكن أنا ذهبت البنك بس لتفعيله ونفتحها قالوا لي مفتوح وفيه مبلغ 2500. نعم، من كان يشغله؟ أخي. أخوك كان يشغله؟ نعم، بس لا المدة حتى هو حسابه مقفل. لحظة، المال موجود في البنك، هل كان هناك أحد قائم على هذا المال يشغله؟ لا، أخي كان يخرج منه مبلغ ويضعه ثانيا. العموم إذا كان المال هذا ثم من يرعاه وينميه ويقوم عليه فيجب إخراج الزكاة فيما سلف من تلك السنين، كل سنة يغلب على الظن كم كان المال ثم تزكى. وإن كان ذلكم المال مجرد موضوع باق في البنك ولا علم لك به، وفي غالب ظنك وحياتك وأمرك وشأنك أن ذلك المال مفقود في حكم الضياع، فيعتبر مثل التجارة غير المديرة، فيزكى لسنة واحدة خلت، يزكى لسنة واحدة خلت. أما إن كنت أنت على علم بالمال وكان بالمقدار بالإمكان الانتفاع به وبالإمكان تنميته، فيجب عليك إخراج كل زكاة عام بعينها. أما إن كان هذا المال بالنسبة لك كأنه لم يكن ولا تدري عنه وفوجئت به، فإنك تخرج عنه زكاة عام واحد كأنها أرض بقيت متربصة لم تستثمر. نعم، نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن ترحم موتانا وتشفي مرضانا وأن تعيننا ربنا على أمر ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.